أختنا تقول أقرضت شخصا مبلغا من المال وبعد فترة ودون تأثير من قبلي أو تضييق ذهب واحتال للحصول على المال وأعطاني إياه سدادا لدينه، فهل يجوز لي أخذه جزاكم الله خيرا؟ إذا كنت تعلمين أن هذا المال سرقة أو غصب فلا تأخذه، أما إذا كنت لا تعلمين فليس عليه حرج، الإثم عليه، أما أن تعلمي فلا تساعدي هذا الباطل. من علم أن هذا المال الذي أتى به الشخص حرام نهبة أو سرقة أو معاملة ربوية لا يقبله، نسأل وينصح الشخص ويعظه ويذكره ويحذره. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا كان سأل الناس حتى أعطوا سواه الشيخ، إذا سأل الناس وأعطوه فلا بأس، إن كان صادقا فلا حرج عليه، وإن كان كاذبا فليس عليه. مدين كونه مدين هذا عذر شرعي، مدين الذي لا يجد وفاء يسأل. نعم. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. كأني بسماحة الشيخ يقول إذا كان هذا المال حصل عليه هذا المدين عن طريق سؤال الناس فليس باحتيال. لا لا لا لا بأس إذا كان الحاجة غانم وسأل الناس. نعم. فلا بأس إذا أخذ الناس وسدد. نعم. فالمقصود أن المدين الغانم العاجز له أن يسأل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل لأحد ثلاثة. طيب. ومن تحمل حمالة حلف المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. الله المستعان. هذا منهم. طيب. الله المستعان، جزاكم الله خيرا.